بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من صفاته العلى، مع بعض الشرح والتوضيح لمعانيها ودلالاتها وأحكامها. ونحن بصدد الكلام عن أسماء الله الحسنى من الغفور والغفار والغافر والعفو، وقد ذكرنا في درسنا الأخير بعض دلالات هذه الأسماء، وكان آخر ما ذكرناه هو أن من أسس حكم الله تعالى وملكه وتدبيره تقديم رحمته على غضبه، وعفوه على مؤاخذته، وإحسانه على عقابه، وأنه لا يريد الهلاك لعباده بل يريد السلامة لهم، مهيأ لهم أسباب ذلك وسبلها. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ونذكر النقطة الأخيرة من دلالات هذه الأسماء، ثم ننتقل بإذن الله عز وجل إلى ما شاء الله عز وجل ووفق له. الدلالة السادسة من دلالات هذه الأسماء، وهذه الدلالات كما قلنا ليست للاستيعاب والحصر والإحاطة، بل هي إشارات فقط، وعلم هذه العلوم لا يحيط بها علما غير الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود من ذلك الإرشاد والتوجيه والتنبيه، والله الهادي والموفق. ذكرنا قبل قليل أن من دلالات هذه الأسماء أن حكم الله عز وجل مبني على تقديم رحمته على غضبه، وما ذكرنا في ذلك. إذن بعد كل هذه الأمور التي ذكرناها في غفران الله عز وجل وعفوه لعباده، ما شأن من لم يغفر له؟ فمن الناس من لا يغفر له، فالذي لم يسلم بعد ذلك كله فباختيار منه وظلم منه وقيام على العصيان وانصراف عن سبيل النجاة. الله عز وجل سهل سبل الرحمة والمغفرة والعفو والتوبة، وكثر أسبابها، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك. فبعد ذلك كله جميعا، ما شأن من لا يغفر له؟ ما شأن من لا يعفى عنه؟ ما شأن من لا يرحم؟ لقصور رحمة الله تعالى الله عن ذلك، أم لنسيان الله عز وجل له تعالى الله عن ذلك، أم لظلم الله عز وجل تعالى الله عن ذلك؟ بل الذي لا يسلم بعد رحمة الله ومغفرته وعفوه، فهذا الذي اختار لنفسه هذا الطريق، وهو الذي ظلم نفسه وأقام على العصيان وتخلى وانصرف وأدار ظهره لطريق النجاة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. فالإنسان الذي رام رحمة الله التي وسعت كل شيء وغفرانه الذي وسع أيضا كل شيء، إذا مع ذلك كله يبقى الإنسان لا يغفر له، فهذا يعني أنه هو الذي أراد، هو الذي أراد بتعنته بطغيانه بتعديه على حرمات الله بعدم خوفه من الله وعدم وجل قلبه من عصيان الله رب العالمين. هو سبب ذلك لأنه مصر مستكبر غير خائف من الله متعد على حرمات الله لا يبالي، المهم حقق الرغبات والشهوات واتبع الهوى، وجاءه النذير والتذكير والبشير والتحذير، لكن رغم ذلك أبى وانصرف ولم يرضى لنفسه إلا الهلك. فهذا الذي لا يغفر الله له، الذي يصر ويستكبر ويرد فضل الله عز وجل، أما غيره من أهل التوبة والاستغفار والندم وتأنيب الضمير وما إلى ذلك، فهؤلاء ما أسهل أن يغفر الله لهم إن شاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر أن يكون ممن لا يغفر الله له، أن يخاف أن يكون ممن لا يعفو الله عنه، وذلك لأسباب سنذكر بعضها في تتمات هذه الدروس. والله نسأل أن يهدينا ويرحمنا حتى لا نكون من هؤلاء، آمين. لعله يحسن بنا أن نذكر طائفة قليلة من الأسباب التي وضعها الله عز وجل لغفران الذنوب والعفو عنها. هذا خارج قليلا عن الموضوع لكنه ليس خارجا كثيرا، فهذا مما يشرح به ويوضح الموضوع. فالله عز وجل غفار غفور غافر تواب رحيم عفو، وهذا يظهر في كثرة الأسباب التي وضعها لعباده حتى يغفر لهم، ولعلكم تتعجبون من بعضها. فمن أول ذلك أن مغفرة الله، أن سبب مغفرة الله محض إرادة الله والتوحيد وحسن العقيدة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. الذي يأتي بسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، هذا عد الله، أو أغفر يغفر الله. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فهذا فيه أن مغفرة الله تكون بمحض إرادته ولو لم يكن ثمة سبب فعله ابن آدم، وأيضا تكون مغفرة الله لأهل التوحيد لمن لا يشرك بالله شيئا، فبتوحيده يغفر الله له. في حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ما أعظم الله، وما أوسع رحمته ومغفرته، وما ألطفه بعباده. بمجرد أن تكون عقيدتك فيه صحيحة وسليمة كما علمك وأمرك يغفر الله لك. قال، هذا حديث قدسي، الله تعالى قال ونقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام عن الله: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب. فقط هذه العقيدة، هذا الإيمان، هذا اليقين في الله عز وجل، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. غفرت له ولا أبالي مهما كان هذا الذنب، صغيرا أو كبيرا، كثيرا أو مكررا، لا أبالي، يغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأن عقيدة هذا الإنسان سليمة وصحيحة. والشرط ما لم يشرك بي شيئا. إذا أشرك الإنسان بالله عز وجل شيئا فإنه أغلق على نفسه باب رحمة الله، نعوذ بالله. ومما يدل على محض إرادة الله عز وجل في غفران الذنوب قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن على أبواب ذلك: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. يغفر الله لكل مسلم في الأرض يوم النصف من شعبان. ولم يذكر أنهم فعلوا فعلا هو سبب لمغفرة الله، وإنما فضل الله يؤتيه من يشاء. وخرج من ذلك المشرك مرة أخرى، وهذا يدلكم على خطر الشرك. والمشاحن، المسلم الذي يشاحن أخاه المسلم لتفاهات الدنيا، لتفاهات الدنيا ككرة القدم. لكرة القدم شخص أو أشخاص أو شعب أو شعوب يشاحنون غيرهم لأن لون قميصهم الرياضي غير القميص الآخر. ليس هناك سبب شرعي ولا عذر مقبول ولا دافع حقيق، وإنما حظوظ الدنيا. فيخشى على هؤلاء كلهم جميعا أن إن لم يتوبوا لا يشملهم الله عز وجل بالمغفرة في هذه الليلة العظيمة. وقس على ذلك غيرهم، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. الأمر الثاني من أسباب مغفرة الله جل وعلا فعل الواجبات. فعل الواجبات، هذه واجبات. فعل الواجب عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو عبدت الله عز وجل بالصلوات الخمس، بالصيام، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين وما إلى ذلك، لو عبدت الله بذلك لكنت أنجيت نفسك إن شاء الله عز وجل من عقابه وغضبه، وفعلت ما خلقت له، الواجب الذي خلقت له. لكن ربنا كريم، ربنا منان، ربنا محسن جواد، فعلت الواجب، أجزيك على هذا الواجب بفضلي وكرمي، وأزيدك فأغفر ذنوبك لأنك فعلت هذا الواجب. كرم، رحمة، مغفرة، عظمة لله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. نهضر على قيام الليل، ما نهضرش على النوافل، لا، مكتوبة فقط، ظهر، عصر، مغرب، عشاء وفجر. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لمعصية، لعشرة لمئة ذنوب؟ لا، الله أكرم وأعظم وأرحم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. كل ما سبقه من ذنوب هي كفارة له، ما لم تؤت الكبائر. وذلك الدهر كله، صلي الظهر، الذنوب اللي درتهم قبل من الظهر ممحية. صلي العصر، الذنوب اللي درتهم قبل من العصر ممحية. المغرب كذلك، والعشاء كذلك، وهكذا كل الدهر. وعلاش؟ لأنك أديت الواجب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كيف كيف؟ كتصلي الظهر، الظهر سبب لغفران الذنوب اللي قبل من الظهر. تصلي العصر سبب لغفران الذنوب قبل العصر. كتصلي الظهر وتزيد تصلي العصر، كصليتهم في زوج، هذا سبب باش ربي يغفر لك الذنوب اللي بيناتهم. واش معناتها؟ هذا يعني أنك لو لم يغفر لك الله عز وجل في المرة الأولى لتقصير في أدائك لهذه الصلاة، لعل بالمرة الثانية بالصلاة الثانية يغفر لك ما لم يغفره لك من قبل. وهكذا. والجمعة إلى الجمعة، كي تصلي الجمعة اليوم تصلي الجمعة السمانة الجاية، الذنوب اللي بيناتهم في زوج يتغفروا. بصح صلي صلوات خمس بيناتهم تغفروا، معليش يزيدوا يتغفروا وزيادة، فضل الله. ورمضان إلى رمضان يخذ الذنوب تغفروا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بين جمعة وجمعة، دوكا زيد رمضان، نعم فضل الله. معناتها اللي ما تغفرش المرة الأولى ولا المرة الزوجة ولا المرة الثالثة ولا المرة العاشرة، يزيد يجي رمضان وإن شاء الله يكون سبب لمغفرة هذه الذنوب كلها جميعا. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما من الذنوب والخطايا. هذا العام دير العمرة، بعد سنوات زيد العمرة، بالعمرة هذيك والعمرة هذيك سبب لمغفرة الذنوب اللي بيناتهم. يا اخي تغفروا في رمضان، يا اخي تغفروا في الصلوات الخمس، يا اخي تغفروا في الجمعة الجمعة، معليش يزيد يتغفروا ويزيد يتغفروا ويزيد يتغفروا بإذن الله عز وجل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من حج رجع كيوم ولدته أمه. وش معناتها؟ يرجع إنسان كي تولدوا يمه، عنده خاصية أساسية ألا وهي ما عندوش ذنوب، صافي من الذنوب، مطهر من الذنوب. فالإنسان كي يروح يدير الحج على قانيه يرجع إلى بيته وهو صفر الذنوب بإذن الله عز وجل. فهذه من علامات أن فعل الواجبات من أسباب غفران الذنوب، نسأل الله عز وجل من فضله. السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب والعفو عنها الدعاء والتوبة والاستغفار. قال الله عز وجل في حديث قدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. هذا حديث عظيم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا كلام من؟ ماشي كلام تاع العالم ولا تاع الإمام ولا تاع الأخ ولا تاع صاحبك ولا حاجة، هذا رب العالمين. هذا يقول لك راكو تغلطوا الليل ونهار. كي تكونوا نايضين تغلطوا، وفي الليل تغلطوا، كي تكونوا راقدين تغلطوا، ديروا الذنوب ومعاصي. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. أنا نغفرهم قاع. ماذا نفعل يا رب حتى تغفر لنا؟ فاستغفروني أغفر لكم. بمجرد قل يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، وتكون صادق يغفر لك بكل بساطة وسهولة. وقد ذكرنا عظمة العصيان، لأنك تعصي الله رب العالمين، هذا أمر خطير عظيم جليل. لكن الله أجل وأعظم، وهو أرحم الراحمين. إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي أخطاؤكم وذنوبكم كثيرة وعظيمة ومتكررة، لكن استغفروني أغفر لكم. السبب الرابع من أسباب مغفرة الذنوب فعل نوافل العبادات والقربات من أذكار وما إلى ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به من الخطايا ويزيد من الحسنات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد الحسنات، يضاعف يغفر بها ويزيد الحسنات؟ إسباغ الوضوء، احنا نقولوا تصبغ الوضوء، واش معنى تصبغ الوضوء؟ تتوضا وضوء صحيح، هذا ما كان، ما كاش حاجه غريبه وعجيبه، برك تتوضا وضوء صحيح الى اخره. وكثره الخطى الى المساجد، عاك صليت الظهر تروح الجامع وتعاود تولي، الحق العصر نروح الجامع تعاود تولي، الحق المغرب نروح الجامع نعاود تولي، جامع قريب الجامع بعيد. كثره الخطى الى المساجد من اسباب غفران الذنوب. وانتظار الصلاه بعد الصلاه، صليت المغرب العشاء ما قالوش بزاف، تروح للدار تشوف تلفزيون تهدر مع ناس، فلان دار وفلان ما دارش، هيا نريح في الجامع نقرا شويه قران نصلي ركعات ونسنى العشاء، كيجي العشاء نجي داخل الدار وما نشوف بليس ما نسمي منه. كونك ريحت من المغرب حتى العشاء في الجامع، ربي يغفر لك الذنوب اللي درتهم باذن الله ويضاعف لك الحسنات. في حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. من أسباب مغفرة الذنوب كي تصوم يوم عرفة، العام اللي فات ربي يغفر لك الذنوب تاعو، العام الجاي ربي يغفر لك الذنوب تاعو، وزيد رمضان يغفر لك الذنوب، وزيد الجمعة، وزيد خمس صلوات، وزيد عاشورة، كي تصوم عاشورة يغفر لك الذنب تاع السنة الماضية، ذنوب تاع السنة الماضية. في حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، وكنا له مسلحة من أول النهار إلى آخره، إلى آخر الحديث. فهذا الذكر الذي يقوله الإنسان في الصباح وفي المساء سبب من أسباب غفران الذنوب. تقولها 10 مرات يغفر الله لك 10 سيئات. في حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. الفرار من الزحف هو الفرار في المعركة، أنتم تعرفوا بلي الفرار في المعركة كبيرة من كبائر الذنوب، حرام وحرام كبير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يقول هذا الدعاء، هذا الاستغفار: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقولها 3 مرات، ربي يغفر له الذنوب تاعو ولو كانت عظيمة وكبيرة كهذا الزحف يوم اللقاء، أي كبيرة من كبائر الذنوب، ماشي غير صغيرة من صغائر الذنوب. وشحال سهل إنسان يقول هذا الدعاء: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. كيف كيف كي تروح الجامع، كل خطوة تديرها ربي يعطيك بها حسنة ويغفر لك بها سيئة. وانت شوف شحال من خطوة تدير، شحال من خطوة تدير في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء واليوم وغدوة ونهار اللي مراه ونهار اللي مراه ونهار اللي مراه. فهذه كلها أسباب من أسباب مغفرة الله عز وجل للذنوب. العفو عن الناس من أعظم أسباب مغفرة الله، فالذي يريد مغفرة الله ينبغي أن يغفر لمن أخطأ في حقه. بلك صعيبة أخوتي الكرام، هذه واعرة، لأنك شكون راح تسمح؟ راح تسمح اللي غلط في حقك؟ ما راحش تسمح، تسمح لوليدك يقول لك صباح خير بابا، ولا زوجة تاعك تقول لك هاك الماكلة سخونة، وكي تدخل الدار هاك القهوة. لا، ماشي هذوك الناس، واش تسمح لهم؟ ما غلطوش في حقك. اسمح لمن هذاك الانسان اللي غلط في حقك، اللي ظلمك، اللي تعدى على حقوقك، اللي هدر فيك، اللي تغفر له، تسمح له، الرب العلي يسمح لك. الدليل: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. شكون هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. شكون هؤلاء الناس؟ اللي من صفاتهم والعافين عن الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. اتخيلوا انتما ابو بكر الصديق، الصديق هو الاول من خيرة البشر بعد الانبياء، يجوا الانبياء هما فوقه، والاول تحت الانبياء هو ابو بكر الصديق في عباد الله الصالحين واولياء الله الصالحين. لو كان الايمان تاعو تحطو في كفه، والامه الاسلاميه تحط الايمان تاعها في كفه، كفه تاع ابي بكر تكون اثقل. عظيم هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. بنته شكون؟ الصديقه بنت الصديق زوج النبي عليه الصلاه والسلام، الطاهره المطهره. الناس هضروا فيها، واش هضروا فيها؟ اشد موضوع يتعلق بالمراه العفيفه. قالوا هي مرت راجل، وشكون هو هذاك الراجل؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وفعلت الفعايل اللي ماشي ملاح، خاطئه، تقيه، نقيه، عفيفه، صادقه، صالحه، وما كان حتى سبب. تهموها في الشرف، الشرف تاعها، وتأذات اذيه عظيمه. الناس كامل ناس يهضروا في المدينه: عائشة دارت على بالكم؟ مرت النبي عليه الصلاة والسلام دارت على بالكم؟ بنت أبي بكر، زعما أبو بكر، بنته دارت كذا وكذا على بالكم؟ وتخيلوا كيفاش كانت، شهر ما خرجت من الدار، شهر وهي مريضة من جراء هذه حادثة الإفك. فلما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا، أبو بكر الصديق عرف بلي واحد من الناس اللي هضروا فيها، اللي خرجوا الإشاعة، واحد فاميلته من العائلة تاعو. وزيد بزيادة أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، سيد ما كانش لاحق. أبو بكر الصديق كل شهر يعطي له أنفلوب بين قوسين. فحلف أبو بكر: أنا نعاونك وأنت فاميلتي وأنا فاميلتك، تهضر في شرف بنتي، خلاص من اليوم ما تعرفني، ما نعرفك، وما تسنى مني فراك. فقال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، واش قال؟ وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. واش قال له؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر، نحكي لكم الحكاية باختصار. طح في الأرض، طح على ركيبه كما نقولوا حنايا، يبكي: بلى يا الله، أنا أحب أن يغفر الله لي. فعود وصل هذاك الإنسان بالمال وقل زاد له حتى يغفر الله له. إذن ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، نسأل الله عز وجل من فضله. أقول أذكره بدون شرح: السبب السادس من أسباب مغفرة الذنوب هو حلول المصائب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه من سيئاته. وقد ذكر بعض المشايخ كتب بعض المشايخ كتابا في أسباب مغفرة الذنوب فعد منها 52 سببا، 16 في القرآن و 36 في السنة النبوية. هذا يدل على ماذا؟ على عظيم مغفرة الله وواسع غفرانه وعفوه جل وعلا، وكثرة الأسباب التي وضعها جل في علاه لمغفرة ذنوب عباده. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته. هذا والله أعلم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.